بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب جامع الايمان. باب جامع الايمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب جامع الأيمان. تقدم معنا في المجلس الماضي مقدمة المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان، وعرفنا فيه معنى الأيمان وما هي أنواع وأحكام اليمين، وبينا فيها أنواع اليمين التي تكون في الماضي واليمين التي تكون في المستقبل وما يترتب على ذلك من لزوم الكفارة ونحوها. وقال هنا رحمه الله تعالى: باب جامع الأيمان. هذه العبارة المراد بها أن هناك مجموعة من المسائل تعتبر من المتفرقات في كتاب الأيمان، ولا تنتظم كما يقول العلماء تحت يعني عنوان محدد أو نظام معين. فهذه المتفرقات يجمعها أهل العلم رحمه الله تعالى في قولهم باب جامع، وهذا هو الموطن الوحيد الذي ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى هذه الكلمة. وقيل أول من استعمل هذا الأسلوب هو الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ، فنجد أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يذكر حديث الطهارة ثم الصلاة والزكاة، وينهي كل كتاب بقوله رحمه الله تعالى: باب جامع، ويذكر فيه الأحاديث التي تكون من المتفرقات أو التي تضم عدة أحكام. فهذا صنيعه رحمه الله تعالى. يقول هنا: باب جامع الأيمان. لب هذا الباب وأكثر المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب تبحث مسألة الحنث في اليمين، وهل هذا اللفظ يحصل به الحنث أو لا، وذكر على ذلك أمثلة كثيرة سنذكرها إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: باب جامع الأيمان، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة باليمين وألفاظها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويرجع فيها إلى النية فيما يحتمله اللفظ. يقول رحمه الله: ويرجع فيها، أي الأيمان، إلى النية فيما يحتمله اللفظ. هنا لابد أن تعلم هذه القاعدة عند المصنف رحمه الله تعالى: كل المسائل التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى الأساس والشرط فيها النية. فأي لفظ سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أو أي مسألة ستأتي العبرة فيها وينظر فيها أولا إلى نية الحالف، ماذا يقصد، وهذه سنكررها كثيرا حتى إن شاء الله تعالى ترسخ. إذا حلف الإنسان فهناك نية وهناك لفظ، فإذا اجتمع اللفظ مع النية فهنا لا إشكال، بمعنى أن يقول إنسان: والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا. هو تلفظ وخص هذا الكلام بمن؟ بزيد، ونيته أن لا يكلم زيد، فهنا اتفقت النية مع اللفظ فلا إشكال. فهنا لو كلم زيدا حنث. واضح المثل؟ الصورة الثانية وهي إذا حصل الاختلاف بين اللفظ والنية، بمعنى أن يقول: والله لا أكلم رجلا، رجل نكرة، ولكنه قصد في نية داخله أنه لا يكلم زيدا، فهنا اختلف الظاهر مع الباطن، الظاهر هو اللفظ والباطن النية، فأيهما يقدم؟ هذا سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. هذا طبعا مسألة اختلاف الظاهر مع الباطن، النية مع اللفظ، وهي ما يعبر عنه العلماء رحمه الله تعالى بقولهم: تخصيص العموم وتعميم الخصوص، بمعنى أن يتلفظ الإنسان لفظا خاصا ويريد بذلك العام أو العموم، أو يتلفظ بلفظ عام ويريد بذلك الخصوص كما سيبين المصنف رحمه الله تعالى. إذا لابد أن تضع عندك أول ضابط وهو الرجوع إلى نية الحالف. قال ويرجع فيها أي الأيمان إلى النية. شرط ذلك ماذا قال؟ قال فيما يحتمله اللفظ، أي أن يكون اللفظ يحتمل العموم إذا عمم، ويحتمل الخصوص إذا خصص. فإن كان اللفظ يحتمل ما نواه صحت نيته، هذا ما فيه إشكال. وإذا كان اللفظ لا يحتمل نيته فهنا يرجع إلى اللفظ الظاهر. واضح مشايخ؟ إذا كان اللفظ لا يحتمل النية التي نواها فهنا نرجع إلى ماذا؟ إلى الظاهر. مثاله لو أن إنسانا قال والله لا آكل التفاحة ثم أكل تفاحة، قلنا له حنثت، قال لا أنا ما حنثت لأني أنا أردت بالتفاحة البرتقالة. هنا نيته تحتمل اللفظ الذي تلفظ به؟ لا تحتمله، فلا يقبل منه. وهذا يرجع إلى مسألة أخذتموها في الأصول، وهي مسألة الألفاظ والأسماء. من الذي وضعها؟ هل الله عز وجل هو الذي وضع الأسماء أو الخلق تواضعوا على هذه الأسماء؟ وهذا له مدخل في مسألتنا هذه. لو أن إنسانا، هذا معروف عند الناس بماذا؟ يسمى بالكرسي. لو أن إنسانا قال والله لا أجلس على الكرسي ثم جلس على الطاولة، أو جلس على الكرسي وقال لا أنا الكرسي عندي هي الطاولة، نقول لا، أنت كذلك خالفت ما تواضع عليه الناس. وهذه مسألة سبقا بيناها، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع الأسماء كلها جل وعلا. إذن هنا إذا كان اللفظ لا يحتمل نيته لا يقبل، فيرجع إلى اللفظ الظاهر. نعم. فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه أو لا يتغدى يعني غداء بعينه اختصت يمينه به. طيب، قال ويرجع فيها إلى النية. قلنا أقوى ما يعتبر في الأيمان النية، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر إنما الأعمال بالنيات. والأعمال لفظ عام، والأيمان هي ألفاظ، فتدخل في ضمن هذه الأعمال، تدخل في ضمن هذا العموم. يقول رحمه الله تعالى الآن سيمثل لك، يقول فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه اختصت يمينه بذلك. إذا قال لا والله لا أكلم رجلا، الآن رجلا هذه نكرة، عندنا هنا لفظ ظاهر ونية باطنة. اللفظ الظاهر يعم لأنها نكرة تفيد العموم، والنية قال لا أنا قصدت برجل هنا زيد من الناس، فهل نيته هنا تحتمل هذا اللفظ؟ تحتمل أو لا تحتمل؟ تحتمل. فإذن هنا يرجع إلى نيته، فلو كلم زيدا حنث، ولو كلم غير زيد من الرجال لا يحنث. واضح مشايخ؟ لأن اللفظ يحتمله، وهذا أسلوب عند أساليب العرب أنها تذكر العام وتريد به الخصوص، وتذكر الخاصة وتريد به العموم، والنصوص في ذلك كثيرة، كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه أم يحسدون الناس. من المراد بالناس هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل العلم. فهنا عبر بالعموم وأراد به الخصوص وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله تعالى لا يؤتون الناس نقيرا، فالله عز وجل أخبر عن أقوام أنهم لا يبذلون هذا النقير، وهو الشيء التافه. النقير هو تعرفون فص التمر، النواة، نواة التمر فيها حفرة، وهذه الحفرة تسمى بالنقير، فهؤلاء لا يعطون النقير. لكن الله عز وجل عبر بهذا الشيء الأدنى وهذا الشيء الخاص وأراد به العموم، فهم لا يعطون النقير ولا ما هو أعلى من النقير. واضح؟ وهذا أسلوب عند العرب أنهم يعبرون بالخاص ويريدون العموم والعكس. طيب، قال فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه، هذا المثال الأول. المثال الثاني قال أو لا يتغذى يريد غذاء بعينه اختصت يمينه به. قيل له يا فلان تعالى وتغذى، قال والله لا أتغذى. طيب، ثم ذهب إلى بيت آخر وأكل طعام الغداء أو الغداء، فهنا هل يحنث؟ يرجع إلى نيته. ماذا نويت؟ قال نويت أني لا أتآكل من طعام فلان، هذا يحتمله، فهنا يرجع إلى نيته ولا يرجع إلى اللفظ الظاهر. طيب، ممكن يريد السؤال، والسؤال هذا قبل أوانه، لو أن إنسانا ما نوى ما الحكم؟ سيذكر المصنف، لكن الآن نمشي بتدريجي وترتيب المصنف رحمه الله تعالى. كل هذا يريد لك أن يؤصل مسألة اعتبار النية في اليمين، وهذا من دقته رحمه الله تعالى. قال يريد غداء بعينه اختصت يمينه به، لأن اللفظ يحتمله وهو جار على لسان العرب، فهنا لا يلتفت إلى اللفظ. طيب، وإن حلف لا يشرب له الماء من العرش يريد قطع منته حلفا كل ما فيه منه. طيب، قال وإن حلف لا يشرب له الماء من عطش. إنسان جاء إلى آخر وسقاه ماء، ثم تمنن عليه بهذا الماء، يقول له سقيتك أعطيتك تفضلت عليك، فهو كره هذه المنة فقال والله لا أشرب لك ماء. الآن هو في نيته، أو الشيء الذي جعله يقول هذا الكلام في نيته، أنه متضجر من منة هذا الرجل عليه. إذن النية هنا يريد أن يقطع منة وتفضل ذلك الشخص عليه، لكن اللفظ ورد خاص أو عام؟ خاص بماذا؟ بمنع بشرب الماء، بأنه لا يشرب له ماء، هذا خاص. لكن قطع المنة يستوي في ذلك شرب الماء، ركوب السيارة، أكل الطعام، لبس الثوب، لأن هذا كله تجري فيها المنة، واضح؟ فهو في نية أن يقطع له منة. فبالتالي ما الحكم؟ فهنا لو ركب سيارته حنث، ولو لبس ثوبه حنث، ولو أخذ ساعته حنث. لماذا؟ لأن هذه كل الأشياء فيها منة، فهنا تقدم النية على اللفظ، فاللفظ خاص والنية عامة، واضح؟ وهذا كما ذكرنا أسلوب من أساليب العرب، أنهم يعبرون بالخاص ويريدون بذلك العموم. نعم. وإن حدث لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع من يدها فباعه وارتفع ثمنه حنث. هذا رجل اختصم مع زوجته وهي التي كانت تغزل، هذا كان في القديم، المرأة هي التي تغزل لزوجها. المهم حصلت بينهم خصومة، فهو قال والله لا ألبس شيئا من غزلك، يعني من نسيجك أو من الشيء الذي خطيه لي. فهنا يريد أن يقطع منتها عليه، لكنه هو أخذ هذا الثوب ما لبسه، حلف أن لا يلبس من غزلها، أخذ هذا الثوب هو ما لبس، لكنه باعه وانتفع بثمنه. يحنث أو لا يحنث؟ حنث. لماذا؟ لأن المنة موجودة. ما هي المنة؟ هو الانتفاع بهذا الثمن، فمعنى المنة موجود، سواء الانتفاع كان باللبس أو كان الانتفاع بالثمن الذي باع به ذلك الثوب. طيب، نعم. وإن حلف لا يقضينه حقه غدا يريد أن لا يتجاوزه فقضاه اليوم لم ينقض. وإن حلف لا يقضينه حقه غدا يريد أن لا يتجاوزه فقضاه اليوم لم يحنث. صورة المسألة: رجل يطالب آخر بمال، قال له يا فلان أعطني مالي، قال إن شاء الله، قال أنت تماطل، قال سأعطيك مالك، قال أنت تماطل كثيرا، قال والله سأعطيك مالك غدا، سيأتيني راتب، ستأتيني مكافأة، سيأتيني مال من أي طريق، والله لا أسددنك غدا. ثم بعد ساعة الله عز وجل رزق هذا الشخص المديون، رزقه مالا، فأخذ هذا المال وأعطاه. الآن هو حلف أن يسدده متى؟ غدا. وسدده متى؟ اليوم. قال المصنف لم يحنث. لماذا؟ لأن المقصود هنا، المقصود ماذا من حلف أن يسدده غدا؟ المقصود أنه لا يؤخره ولا يعطله عن سداده ما لذلك الرجل عليه. واضح المشايخ؟ إذن المقصود من الحلف هو أن لا يتأخر. مثلا الآن الطلاب لما يسألون يقول يا دكتور مثلا متى ترصد الدرجات؟ نقول إن شاء الله تعالى قريبا. متى ترصد؟ أقول لهم خلاص إن شاء الله تعالى غدا. لا يصدقون، فأقول والله أرصدها غدا، ثم وجدت الحاح فرصدتها بعد ساعة، هل أكون حانثا؟ لا. لماذا؟ لأني بهذا الشك، بهذا قد يعني لبيت ما أرادوا، وكما يقول العلماء وزيادة خير. ما هو زيادة الخير؟ التعجيل عما كان يظنه، فهو كان يظنه غدا وأنا فعلته اليوم. واضح يا مشايخ؟ طيب. وإن حلف أن لا يبيع ثوبه إلا بها فباعه بأكثر منها لم يحلف، إذا أراد أن لا ينقصه عن 100. وإن حلف أن لا يبيع ثوبه إلا بمئة فباعه بأكثر منها، قال له يا فلان بعني ثوبك أو بعني سيارتك ب10، قال لا أنا أبيعها ب15، قال يا فلان أعطني إياها ب10، فهو يريد أن يقطع هذه المساومة والأخذ والعطاء في الكلام، قال والله ما أبيعها إلا ب15. الآن هو قطع الأمل عن ذلك الشخص، قال والله ما أبيعها إلا ب15. ثم بعد ذلك جاءه شخص وقال يا فلان تبيعني سيارتك ب20، قال بعتك إياها. طب هو حلف أن لا يبيعها إلا ب15 وهنا باعها ب20، وهنا النية اختلفت عن اللفظ، فتقدم النية. لماذا؟ لأن المقصودة من هذا الحلف أن لا ينقص عن 15. واضح يا مشايخ؟ إلا في حالة واحدة، إذا كانت نيته أن يبيعها ب15، لا نيته التأخير النقص، وإنما هو نوى 15، فبالتالي لو باعها ب20 حنث، ولو باعها ب10 حنث، سواء باعها بأقل أو أكثر حنث. إذا مرد ذلك كله إلى ماذا؟ إلى النية. نعم. وإن حلف ليتزوجن على امرأته يريد غيرها لا يبغى إلا بتزويج يغيبها. نسأل الله العفو والعافية. الآن رجل قال والله لزوجته والله لأتزوجن عليك، وهو في داخله يريد بذلك قهرها، إغاظتها، وهو ما تلفظ لكنه أراد بذلك إغاظتها. فهنا الحلف مبني على ماذا؟ على أمرين، الأمر الأول الزواج، والأمر الثاني الإغاظة. فلو تزوج امرأة ولم يعني تغضب المرأة أو يحصل بها الغيب، فهنا لم يبر بيمينه. إذا لا، حتى يكون بارا بيمينه لابد أن يتزوج امرأة وأن تكون هذه المرأة تغيظ الأولى، فإن تكون أكثر جمالا، أكثر حسبا، أكثر دلالا إلى آخره. واضح يا مشايخ؟ فإذا ارتبط أمران، الزواج والإغاظة. طيب. وإن حلف ليضربنها يريد تأليمها. طيب لحظة، هنا مسألة أن الإنسان يتزوج من أجل الإغاظة، هذا مثل ما ذكر العلماء لا يليق، ويعني إغاظة المرأة مثل هذه الأمور لا تجوز، وغالبا لا يبارك للإنسان إذا نوى هذه النية، لا يبارك. فالله عز وجل شرع للإنسان التعدد من أجل أن يعف نفسه، لا من أجل قهر الآخرين وإذلال الآخرين أو إغاظة زوجته الأولى. لكن العلماء لماذا يذكرون هذه الأمثلة؟ هم يحكون واقع تصرفات الناس، ربما هذه الحادثة أو مثلها وقعت للإمام أو للفقهاء أو وصلت لهم مثل هذه الوقائع فحكوها، فغيرها يقاس عليها. فلما تقرأ يعني كلام العلماء مثل هذه الأمثلة لا تستغرب، وفي زماننا هذا من هذه الأمثلة ما ترى منه العجب، فليس بغريب. نعم. وإن حلف ليضربنها يريد تأليمها لم يرضى إلا بضرب يؤلمها. هذا أول، هذا الزمان أول، الرجل يضرب المرأة، الآن أظن العكس. ها؟ الله المستعان. عموما ضرب المرأة لا يجوز، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرجل الذي يضرب زوجته، قال أولئك ليسوا بخياركم، أي أن الذي يضرب زوجته ليس من خيار الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة قط صلوات ربي وسلامه عليه. لكن نفترض وقوع هذه المسألة، إن حلف الرجل قال والله لأضربنك، أو حلف الوالد على ولده والله لأضربنك، ويريد هو في داخله أنه يضربه ضربا مؤلما، فبالتالي لو أنه ضرب زوجته أو ضرب ولده ضربا لكنه ليس بمؤلم، فأنا لم يبر بيمينه، واضح؟ العكس، لو أنه قال لولده بصورة النفي، الصورة التي ذكرناها الأولى صورة الإثبات لأضربنك، الصورة الثانية بالنفي، لو قال لولده والله لا أضربك، وهو يقصد الضرب المؤلم، طيب، ثم ضربه ضربا لكنه غير مؤلم، حنث أو لم يحنث؟ لم يحنث، واضح؟ لم يحنث. لماذا؟ لأنه يمينه، لأن يمينه كانت منصبة على ماذا؟ على أمرين، الضرب والإيلام، فلما ضربه ضربا غير مؤلم لم يحنث، لكنه لو ضربه ضربا مؤلما حنث بيمينه. طيب، هذه الأمثلة كلها من باب التنشيط، تنشيط الذهن، ويقاس عليها أمثلة كثيرة. طيب، وإن حلف ليضربنها يريد تأليمها لم يبر إلا بضرب يؤلمها. نعم. وإن حلف ليضربنها عشرة أسواق فلمعها ضربها بها ضربة واحدة لم يبر. وإن حلف ليضربنها عشرة أصوات، ما أدري وإيش بينه وبين زوجته حتى يضربها، لكن قال وإن حلف ليضربنها عشرة أصوات، فجمعها يعني جمع هذه الأصوات ثم ضرب بها ضربة واحدة، قال المصنف لم يبر. لماذا؟ قالوا لأن العدد هنا مقصود، فهو لما قصد أن يضربها عشرة أصوات إذن العدد هنا لابد أن يكون مفردا ضربة بعدها ضربة، أما لو ضربها جملة واحدة فإنه لا يصدق عليه أنه ضربها عشرا، واضح؟ طيب، يمكن يشكل على هذا قصة أيوب عليه السلام، الله عز وجل يقول وخذ بيدك ضغثا فاضرب به، قالوا أن هذا مجاب عليه بأن هذا رخصة وأمر امتن الله سبحانه وتعالى به على أيوب عليه السلام فيبقى خاصا به، ومثل ما ذكر معنا أن الرخصة لا يقاس عليها، واضح، فيبقى ذلك الأمر خاصا بأيوب عليه السلام لأنها جاءت في سياق الامتنان على نبي الله أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طيب، الله، وهذا له أمثلة كثيرة، لأنه يمكن البعض يقول نأخذ بعموم قصة أيوب، فهذا فيه إشكال، لأن الله عز وجل يقول في قذف فاجلدوهم 80 جلدة، لو أننا جمعنا هذه الأصوات وضربناهم ضربة واحدة لا يصح. في الزنا الله عز وجل يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ونص الفقهاء على أنه لو جمع الأصوات كلها وضرب مرة واحدة لا يجزي. لماذا؟ لأن العدد مقصود، واضح مشايخ؟ فقصة أيوب لا يقاس عليها. نعم. فإن علمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. طيب، إذن الآن هذه كل المسائل التي ذكرناها العبرة فيها بماذا؟ بالنية، وكل حلف ينظر فيها أول شيء إلى النية. انتهينا؟ وضح هذا الأساس؟ طيب، لا توجد نية، إنسان حلف ولم ينوي شيئا، ننتقل إلى المرحلة الثانية وهو ما هو السبب الذي هيجه وجعله ينطق بهذا اليمين، ما هو الدافع، ما هو الانبعاث، يعني انبعثت يمينه لأي سبب، واضح؟ طيب، متى نلجأ إلى السبب؟ إذا لم توجد نية، لأن هنا هذه المسائل كلها سنذكر إن شاء الله تعالى، إذا لم توجد نية ننتقل إلى السبب، وإذا لم يوجد السبب ننتقل إلى، عفوا، يقولون إذا عدمت النية ننتقل إلى بساط المجلس أو السبب الذي هيجها، أو كما يقول الحنفية يمين الفوري، فإن عدمت أرجع بعد ذلك إلى الحقائق، الحقيقة الشرعية ثم العرفية وهكذا. اقرأ. فإن عدمت، فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. إذن الحنابل يسمونه بسبب اليمين، والحنفية يقولون هي يمين الفوري، والمالكية رحمة الله تعالى عليهم يقولون بساط المجلس، يعني الشيء الذي جعل هذا اليمين تنبعث من الشخص. فيقوم مقام نيته لدلالته عليها. دلالة ماذا؟ دلالة السبب على ماذا؟ على النية. أحسنت. طيب مثال ذلك حتى تتضح النية، فهمناها، يتضح السبب. الآن رجلان تخاصما، معي مشايخ، رجلان تخاصما وكرها بعضهما، ثم جاء رجل ثالث وأدخل أحدهما في البيت، ثم قال للآخر يا فلان أدخل البيت، فقال والله ما أدخل البيت. الآن ما الشيء الذي جعله يحلف بأنه لا يدخل البيت؟ لأن فيه الشخص الأول. إذن هذا الدافع الذي جعله يحلف، السبب الذي هيجه للحلف هو كرهه لذلك الشخص ووجوده في ذلك المنزل. فبالتالي لو خرج ذلك الأول من المنزل فإنه يجوز أن يدخله. لماذا؟ لأن اليمين كانت بسبب ذلك الأول. وضحت المشايخ؟ هذا ما يقول عند العلماء بسبب اليمين الذي هيجه إلى ذلك. نعم. فإن عدم ذلك فإن عدم ذلك، ما هو السبب؟ يعني الآن لا توجد نية ولا يوجد سبب، وقال والله لا أكلم رجلا، ما نيتك يا فلان؟ قال والله ما نويت شيء. طيب هل تقصد شخصا معين؟ قال ما قصدت أحدا معين. هل هناك سبب دعاك أن تحلف؟ قال ما عندي سبب. إذن هنا نرجع إلى ماذا؟ إلى ظاهر اللفظ. فلو كلم أي رجل فإنه يحلف. واضح مشايخ؟ قالوا هنا حملت يمينه على ظاهر اللفظ. نعم. فإن كان له رؤف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه. فإن كان له عرف شرعي، يعني هذا اللفظ الذي تلفظ به له عرف في الشرع، وأنتم مر معكم في الأصول أن الحقائق إما حقيقة شرعية أو لغوية أو عرفية، فأحيانا الشرع يأتي إلى بعض المعاني اللغوية أو عفوا إلى الألفاظ اللغوية ويجعل لها معنى خاص في الشريعة. ذلك الصلاة، الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، أليس كذلك؟ من معاني الصلاة الدعاء. فلو أن جاءت الشريعة فأخذت هذا المعنى وجعلت له معنى مخصوص، وهو الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، هذا معنى الصلاة الشرعي. رجل قال والله لا أصلي، ماذا نويت يا فلان؟ قال نويت بذلك الدعاء، أي أنني لا أدعو. يحتمل لفظ ولا يحتمل؟ يحتمل. قال والله أنا ما نويت شيء ولا هناك سبب باعث. وإذا نحمل على ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ ما هو؟ الصلاة الشرعية. فلو أنه صلى صلاة شرعية صحيحة حنث بيمينه. واضح المشايخ؟ فهذا معنى كلام المصنف. فإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة، الصيام مثلا، الصيام في اللغة الإمساك، لكنه في الشرع هو إمساك مخصوص معروف. طيب لو أن شخصا قال والله لأصومن، وأراد بذلك الإمساك عن الكلام، يصح ذلك؟ يحتمل. لكنه لو لم ينوي ولم يكن هناك سبب هيجه فيحمل على الصيام الشرعي، بمعنى أنه لو صام صياما صحيحا حنث. طب لو صام صياما باطلا لم يحنث. مثلا إنسان صام ثم أثناء صيامه جامع زوجته، يحنث ولا ما يحنث؟ أي مشايخ، رجل قال والله لأصومن، طيب ثم أثناء صيامه جامع زوجته، لا يحنث. لماذا؟ لأنه لم يصم، فصيامه غير صحيح. واضح ما شاء الله. طيب. وتناولت صحيحه، عندك كذا صحيحة بالتال مربوط صحيحه، وتناولت صحيحه، يعني اللفظ يحمل على الصحيح من هذه العبادة أو الشيء الذي حلف عليه. طيب. فلو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث. فلو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث، قال والله لا أبيع، ثم باع بيعا ربويا، يحنث ولا يحنث؟ ها؟ لا يحنث. لماذا؟ لأنه لم يبيع، ما يوجد بيع صحيح، فالعبرة بالشيء الصحيح الذي حلف. طيب، كذلك لو باع بيعا، بيع المنابذة ملامسة، فهنا باع لكن البيع غير صحيح، فبالتالي لا يحنث، لأن اليمين معلقة على بيع صحيح. طيب، إلا أن يضيفه إلى ما يصح بيعه كالحر والخمر، فتتناول يمينه صورة البيع. إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر. بيع الحر يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. بيع الخمر لا يجوز. لو أن إنسان قال والله والله لأبيعن حرا، لأبيعن حرا، ثم باع الحر، يحنث أو لا يحنث؟ لو قال والله لأبيعن حرا ثم باع الحر، ها؟ أي لكن هنا بيع مضاف، حصلت صورة البيع بغض النظر عن بيع فاسد أو غير فاسد، لكن صورة البيع حصلت. فلو قال والله لأبيعن حرا، طيب، ثم باعه، هنا بر بيمينه. لكن لو قال والله لا أبيع حرا، لا أبيع حرا ثم باعه، ها؟ حنث. واضح مشايخ؟ قال فتتناول يمينه صورة البيع، لأن البيع يعني صورة البيع حصلت. كان يقول لا أبيعك خمرا أو لا أبيعك خنزيرا، فلو باعه خمرا حنث. واضح؟ بغض النظر عن كونه حراما، لكنه هو نص على هذا الشيء الذي لا يجوز، لأنه قصده بعينه، وفيه معنى المبادرة. فالنية هنا مؤثرة في الحقيقة الشرعية كما في الحقيقة اللغوية. وإن لم يكن له عرف شرعي كان له عرف في العادة كالضارية والضعينة حملت يمينه عليه. وإن لم يكن له عرف شرعي، الآن المشايخ لا توجد نية ولا سبب ولا عرف شرعي، ينتقل بعد ذلك إلى العرف، عرف العادة، يعني معتاده الناس أو جرى في عرف الناس. قال وكان له عرف في العادة كالراوية والضعينة. الراوية أصلا من الري، والمراد بها المزادة، ثم بعد ذلك تعرف الناس على أنها الجمل الذي يحمل الماء. والضعينة الأصل فيها الناقة التي تحمل المسافر، لكنها في عرف الناس صارت هذه الضعينة مرتبطة بالمرء المسافر على هذه الناقة. قال حملت يمينه عليه. وفي زماننا، خلينا نمثل بزماننا، السيارة الآن. السيارة في القرآن تختلف عن السيارة في زماننا الآن. السيارة في القرآن المراد بها القافلة، طيب، وفي زماننا السيارة المعروفة. أيوة. والعرف محتكم إليه. طبعا هذه المسائل كلها سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى مردها إلى العرف، يعني حتى لا يشكى عليك بعض المسائل، كل هذه المسائل مردها إلى عرف ذلك الزمان. وعندنا قاعدة أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية، فإذا لم توجد حقيقة شرعية رجعنا إلى أعراف الناس. طيب، أيوة. فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير. الدابة في اللغة عموما، الدابة في اللغة ماذا؟ كل ما يدب على وجه الأرض، من النملة إلى الفيل، صح؟ فيمينه قال على الخيل والبغال والحمير. قال والله لا أركب دابة، هنا حقيقة شرعية ما في، واضح؟ ولم ينوي ولا سبب مهيج، فقال والله لا أركب دابة، فيحمل على عرف الناس في ذلك الوقت. ما هو العرف؟ عرف المصنف رحمه الله تعالى أن الدابة تطلق على الخيل والبغال والحمير، فلو ركب واحدة من هذه حنث، لو ركب فيلا، لو ركب فيلا لا يحنث. وقد نقول هو لغة يحنث، لكنه عرفا لا يحنث. واضح؟ طيب. فيمينه على الخيل والبغال والحمير، وإن حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارس. الريحان فيه أنواع، والمشهور في زمن المصنف رحمه الله تعالى هو الريحان الفارسي، نوع من أنواع الرياحين. فلو قال والله لا أشم الريحانة، فمباشرة ينصرف هذا الحلف إلى ما عرف في ذلك الزمان. فهذا على ما في زمن المصنف ربما يكون هذا النوع الفارسي هو المعروف. ولذلك يقول النص الفقهاء رحمه الله تعالى على أن العادة محكمة، ولولا العرف لانصرف وحنث بكل نوع من الرياحين، لكن جاء العرف وضبط ذلك الأمر. والشوار هو لحم المشوي. لحظة، أنت كده عندك العبارة؟ نعم. وين حلف؟ وين حلف لا يشم الريحان فيمينه على فارسه. أيوة. والشوار هو اللحم المشوي. طيب، في بعض النسخ وين حلف لا يأكل شواء حنث بأكل اللحم المشوي دون غيره. رجل قال والله لا أكل الشواء، والله لا أكل الشواء، فهنا هذا الشواء في اللغة كل شيء مشوي، البيض يشوى، الدجاج يشوى، السمك يشوى، الخضروات تشوى، صح؟ فلو قال والله لا أكل الشواء فهنا لا توجد نية، لكن لو وجدت نية يرجع إلى نيته. كل كلامنا هنا الآن ما في نية ولا سبب ولا حقيقة شرعية، إذا نرجع للعرف. ما هو العرف الآن في زمان المصنف؟ قال عرفهم الشواء هو اللحم المشوي، وقد يختلف هذا باختلاف الزمان. ممكن يأتي في الزمان أن كلمة الشواء لا تطلق إلا على الجمبري مثلا، تعرفون الجمبري؟ أي الربيان، ما أدري شو شرمب، تعرفهم؟ جبناه بالعربي بالإنجليزي ما طيب السمك مثلا، نقول إنه في زماننا لا يوجد شيء مشوي إلا السمك. فلو قال والله لا أكل الشواء فيصرف في زماننا على ماذا؟ على السمك دون غيره. فإذا هذا العبرة في كل زمان، ربما في بلدك يشوون أشياء أخرى، فيختلف باختلاف الأمكنة وباختلاف الأزمنة. طيب، قال حنث بأكل اللحم المشوي، لأن الشواء في اللغة عام وفي العرف خص باللحم المشوي. طيب، هنا لو قال والله لا أكل الشواء ثم أكل خضارا يحنث أو لا يحنث؟ خضارا مشوية يحنث أو لا يحنث؟ ها؟ أيوة. طب عرفنا ماذا؟ عرفنا الآن في زماننا فيه اللحم وفيه الدجاج، صح؟ الخضار يعني ليست منتشرة أو تكون تبعا لا أصلا. طيب، قال وإن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها. الوطأ عام، فالوطأ ممكن أن يطأ الإنسان بيده بقدمه بآخره، لكنه في عرف الناس عندما يقال فلان وطئ امرأته، عرف الناس ماذا؟ الجماع. فلو قال والله لا أطأ امرأتي ثم جاء بقدمه ووطئها، حنث أو لم يحنث؟ لا يحنث. لماذا؟ لأن العبرة بالعرف، والعرف أخذ كلمة الوطئ وجعلها في الجماع. نعم. وإن حلف لا يطأ دارا حنث بدخولها كيف مات. الآن شوف المصنف رحمه الله تعالى من دقته ذكر لك كلمة واحدة لكن لها معنيان وعرفان مختلفان. كلمة الوطئ في النكاح مع زوجته المراد بها الجماع، والوطئ في الدار والبيت ونحوها المراد به كله، بأي المراد به الدخول، دخل من شباك أو نافذة أو من باب، فهذا يسمى كله وطئ، واضح؟ فلو قال والله لا أطأ دارا ثم دخل بأي طريقة حنث بدخولها كيفما كان. طيب، أيوة. وإن حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا فيمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبيض. طبعا هذا يعني المراد بهذه العبارة أن يبين لك المصنف رحمه الله تعالى أن مرد هذه الأيمان كلها إلى عرف الناس. لو حلف لا يأكل لحما، فننظر إلى عرف الناس، ما هو اللحم الذي في عرف الناس؟ لأن اللحم في لغة العرب يشمل الإبل والبقر والغنم، ويشمل الدجاج، ويشمل السمك، ويشمل الطير ويشمل حتى الضب وغيره كلها تسمى لحوم. لكن قال والله لا أكل لحما. في زماننا الآن العرف ماذا؟ على أن اللحم هو لحمه إما بقر أو غنم، فلو أكل دجاجا عرفنا لا يسمى الدجاج بلحم، وإن كان هو لغة يسمى لحما، فمرد ذلك. واضح مشايخ إلى العرف. طيب قال والله لا أكل بيضا، قال والله لا أكل بيضا، ثم أكل بيضا عام، حنث أو لم يحنث؟ لم يحنث. لماذا؟ لأن العرف في زماننا أن البيض يطلق على بيض الدجاج. طيب لو قال والله لا أكل بيضا ثم أكل بيض الخفاش، يحنث أو لا يحنث؟ ها يا شيخ، يحنث أو لا يحنث؟ قال والله لا أكل بيضا ثم أكل بيض خفاش، يحنث أو لا يحنث؟ الخفاش يبيض أو يلد؟ الخفاش لا يبيض، الخفاش من الطيور التي تلد، الوطواط. ها اسمه بات. هذا الطير الذي يكون مقلوبا، يكون مقلوبا، عرفتم؟ نعم. فأنا أقول لو حلف لا يأكل بيضا ثم أكل بيض الخفاش، يحنث ولا يحنث؟ طيب هذا من أول نبدأ. طيب أكمل إن شاء الله، أكمل. والأذن كل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مهر وجامع. والأذن هو كل ما جرت العادة بأكل الخبز من الأذن، يعني الإدام. الإدام يقول الفقهاء رحمه الله تعالى لا يأكله الإنسان إلا إذا كان معه الخبز، هذا في أعراف الناس. فلو قال والله لا أكل مثلا أو لا أتدم بالمرق، طيب، أو لا أكل الإدام، قال والله لا أكل الإدام، ننظر عرف الناس ماذا؟ جرت العادة أن الإدام يكون إما بمائع أو جامد، وإن كان هذه مسألة خلافية عند العلماء، هل الإدام لابد أن يكون بمائع أو يطلق كذلك على الجامد؟ ما المائع والجامد؟ المائع مثل مرق اللحم، إنسان يأتي بالخبز ويأكل من اللحم مرق اللحم، أو المائعات الأخرى ملوخية، بامية، فاصوليا، هذه كلها مائعات، فلو أكل الإنسان بالخبز يعتبر إداما. فلو قال والله لا أكل إداما، لا أكل إداما، ثم بعد ذلك أكله وحده دون خبز، يحنث أو لا يحنث؟ لا يحنث. لماذا؟ لأن الإدام لابد أن يكون خبز معه، فلو أكله وحده لا يعتبر مؤتدما. واضح مشايخ؟ يعني لو جاء أخذ الملوخية، تعرفون الملوخية؟ الفاصوليا، البامية، وأكلها بدون الخبز وحدها، العسل، هذا في المائعات. في الجامدات مثل ما ذكر المصنف اللحم، البيض، الجبن، الزيتون، جاء وأكل جبنا دون خبز وهو قد حلف لا يعتدم، فهنا يحنث أو لا يحنث؟ قال والله لا أعتدم أو لا أكل الأدم، ثم بعد ذلك أكل الزيتون وحده، لا يحنث. لماذا؟ لأنه لم يأكله مع الخبز. واضح يا مشايخ؟ أيوة. كاللحم والبيض والملح والجبن والزيتون، طبعا هذه كأمثلة، ومثل ما ذكرنا المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين لك أن العرف لو كان جاريا على أي طعام فإنه يعتبر به. طيب، وإن حلف لا يسكن دارا تناول ما يسمى سكنا، فإن كان يسمى سكنا، ما يسمى سكنا. وإن حلف أن لا يسكن دارا، الآن هذا عندنا صورتان، الصورة الأولى أن يكون الرجل خارج الدار، والصورة الثانية أن يكون داخل الدار. الصورة الأولى خارج الدار، قال والله لا أسكن دارا، فهنا لا يحنث إلا إذا سكن دارا، بمعنى لو سكن في خيمة، لو سكن في مثلا حديد، صندقة حديد مثلا، ودخل فيها، هل يحنث؟ لا يحنث. لماذا؟ لأنه حلف لا يدخل دار، وهذه ليست بدار، لأن الدار في عرف الناس ما كان مثلا من طوب وإسمنت ونحو ذلك يتسمى دار، أما الخيمة لا تسمى دارا. طيب، هذا إذا كان هو خارج الدار. المسألة الثانية، لو كان هو وسط الدار ثم قال والله لا أسكن دارا، ما الحكم؟ فإن كان ساكنا بها فأقام بها بعدما أمكنه الخروج منها حلف. أيوة، فإن كان ساكنا بها، هو الآن داخل الدار وقال والله لا أسكن دارا، فهنا المفروض ماذا؟ أن يخرج من هذه الدار مباشرة. فإن أقام يعني جلس، ننظر في جلوسه هذا ليأتي على حالتين، إما أن يكون لسبب أو لغير سبب. لغير سبب، يا فلان أنت حلفت أن لا تسكن دارا وأنت في وسط الدار أخرج، قال لا أريد أن أخرج مثلا، أو أصبر قليلا، وهما عنده سبب، فهنا يعتبر قد حنث وتلزمه الكفارة. لماذا؟ لأنه قد صدق عليه أنه سكن الدار ولو لحظة، لأنه ما عنده سبب. الحالة الثانية، عنده سبب، كأن ينقل عفشا. الآن تعرفون الأثاث، يريد أن ينقل أثاثه، هو قال والله لا أسكن، طيب أخرج، قال طيب، أخذ الثلاجة، أخذ الدولاب، أخذ الأثاث. الآن تردده بين الدخول والخروج هذا لا يعتبر سكنا ولا يوصل بكونه ساكنا، وإنما هو من إتمام عملية الانتقال لا بد من هذا. هذه صورة. الصورة الثانية، قال والله لا أسكن دارا، طيب أخرج، قال والله هناك مطر شديد، هناك أذى، هناك عدو يتربص، ننتظر إلى الصباح حتى يزول ذلك البأس والضرر، أيا كان هذا سبب عذر. لأن العلماء رحمه الله تعالى يقولون التكليف شرطه الإمكان، التكليف شرطه الإمكان، وهذا عذر لوجود تلك الأسباب. واضح مشايخ؟ طيب أكمل. وإن أقام لنقل قماشه أو كان ليلا فأقام حتى يصبح أو خاف على نفسه فأقام حتى أمن لم يحنث. نعم، مثل ما ذكرنا هذه كلها أعذار، وهذه مسائل العذر تستثنى من الأصل. بقي مسألة أخيرة نختم بها هذا الباب. لو خرج هو وأهله ومتاعه، صدق عليه بأنه قد خرج. لو خرج هو وترك أهله ومتاعه في البيت، فهنا قد حنث. لماذا؟ لأن أهله يتبعونهم، فهو لم يخرجهم فيحنث لو أبقاهم. طب خرج هو وأهله وبقي متاعه في البيت، هنا لم يحنث. لماذا؟ لأن المتاع لا يعتبر سكن الإنسان. واضح المشايخ؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.